يقول السائل: قد يقوم بعض الناس في شهر رجب ببعض الأعمال كالعمرة وزيادة صلاة أو غير ذلك ويخص ذلك بشهر رجب، فما توجيه سماحتك؟ لا بأس، ثبت في الصحيحين عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وكان السلف يعتمدون في رجب عمر وغيره، فلا بأس العبرة في رجب، هذا شيء جاء فعله السلف. والأخر في هذا ما رواه ابن عمر في الصحيح أن النبي اعتمر في رجب عليه الصلاة والسلام.